وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنت إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا أنت خير مقصود وأكرم مسؤول، إلهنا يا رفيع الدرجات، يا فاطر الأرض والسماوات، إليك ضجت الأصوات بصنوف اللغات، تسألك الحاجات وتفريج الكربات. إلهنا إنك ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، وإليك متقلبنا ومثوانا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، ونتضرع إليك تضرع الخائف الضرير، تضرع من فاضت لك عبرته، وذل لك جسمه، وخضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا، إنا نعلم أن ذنوبنا لم تبق لنا عندك جاها ولا للاعتذار وجها. اللهم إن كانت قد صغرت في جنب عطائك أعمالنا، فقد كبرت في جنب رجائك آمالنا. اللهم ليس لنا وسيلة من عمل، ولا شفيع لنا إلا الأمل. اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت قيوم السماوات والأرضين، أنت رب العالمين، نسألك اللهم في هذه الليلة أن تعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. ونسألك يا من تكل الأقلام والألسن عن الثناء عليه، يا من لا يحصي ثناء عليه إلا هو، نسألك اللهم أن تنصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج كروبهم، ونفس عنهم، واحقن دماءهم. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المسلمين في العراق وفي الشام وفي فلسطين وفي كل مكان تحت سمائك وفوق أرضك يا عليم يا خبير. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك عجلا، أن تنزل بالمسلمين رحمة تجمع بها شملهم وتلم بها شعثهم وتوحد بها صفوفهم وتنصرهم بها على عدوك وعدوهم نصرا عاجلا من عندك على كل عدو للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصر الدين وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان وأذل الكفر وأهله والنفاق وأهله في كل مكان يا رب العالمين. واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ووفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه في الآصال والأسحار والغدو والإبكار. اللهم صل وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.